كان قال موسى لفتاه لا أبغى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم. فتاه ده اللي هو إيه؟ هو نبي أيضا اسمه يوشع ابن نون. وبعد موت موسى وهارون ربنا سبحانه وتعالى بعث يوشع ابن نون وهذا النبي المكلم عند الله سبحانه وتعالى عليه السلام لما قام ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى وقام لله سبحانه وتعالى قوم أوقف الله له الشمس. كان ده في فتح بيت المقدس، كانت هذه معجزة في فتح بيت المقدس أن يوشع بن نون كان بيقاتل وكان الجيش اللي هو بيقاتله كانوا جبارين كما قالت بنو إسرائيل موسى، قالوا ده هم ناس جبارين ما نقدرش عليهم، عماليق ما نقدرش عليهم. وكان يوشع بن نون بجيشه أراد أن يحدث فيهم نكاية، وبالفعل أحدث فيهم نكاية أول النهار، وخاف أن هم يرجعوا الليل يفكروا ويعيدوا الإيه ويعيدوا تنظيم صفوفهم فيحصل أن هم ينتصروا على جيش يوشع بن نون. فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة أي بالأمر الكوني، وأنا مأمور أي بالأمر الشرعي، يعني أنا مأمور أن أنا أقاتل وأنت مأمورة أن أنت تطلعي وتغلبي وتغلبي كل يوم، فاللهم احرسها علينا، يعني يا رب الشمس ما تغلبش حتى حتى نقضي المهمة التي خرجنا لأجلها. والفعل نصر الله يوشع بن نون. مما قال يوشع بن نون الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يوشع قال لبني إسرائيل قال لجيشي لا يتبعني أحد ثلاث، قال لهم أنا اللي يطلع معايا مش هينفع يكون شايف الدنيا، اللي يطلع معايا يقاتل، لأن بنو إسرائيل كتب عليهم 40 سنة لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ما سيدنا موسى قال لهم اذهبوا إلى الأرض المقدسة، ربنا أمرني إن أنا أقاتل في الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين أو أرض الشام، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قالوا لا روح أنت وإحنا إيه وإحنا قاعدين هنا. فربنا سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على قوم الفاسقين. ربنا قال لسيدنا موسى قال له خلاص بنو إسرائيل لا يعيشوا ويموتوا في الصحراء في التيه ومش هيعودوا إلى الأرض المقدسة. لما مات موسى ومات بنو هذا الجيل من بني إسرائيل وخلف أبناء كان عندهم مساحة أكبر ومساحة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بعث الله فيهم يوشع بن نون. فيوشع بن نون لما جه بقى ينفذ المهمة قال لا يتبعني أحد ثلاث، قال لهم ما حدش من الجيش اللي هيطلع معايا لازم بقى نستفيد من أخطاء الماضية، لا يتبعني أحد ثلاث، رجل ملك وضع امرأة ولما يبني بها، الراجل اللي خاطب واحدة ولسه ما اتجوزش ما دخلش، ده قلبه معلق بزوجته خليه جنب زوجته ما يطلعش في الجيش ده، ورجل بنى بيتا لما يرفع سقفه، واحد بيبني بيت وحط الاعمده ولسه لسه هيصب خليه جنب البيت، ورجل له غنمات ينتظر نتاجها، قال لهم والراجل اللي عنده تجاره ودفع ولسه منتظر ايه، هو عنده غنم ومنتظر ان الغنم يولد، قال له خليه جنب الغنم بتاعه. ومن مين اللي قاتل؟ اللي ما عندوش حد من الثلاثة، اللي يوشع بن نون كأنه ينتقي، هو بينتقي جيشه، قال إن الجيش محتاج إن أنا هو ينتقى، أنا عايز ناس مش معلقة بالدنيا. طب الحاجات دي تعلق بالدنيا، وإنسان معلق بالدنيا مش هيقدر أبدا إن هو يقاتل وإن هو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، هيبقى دايما عنده قيود، هيبقى دايما عنده مانع إن هو يتحرك. لذلك كان هذا هو ما ميز الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة كانوا مميزين في هذا، إنهم ناس اشتروا الأخيرة، الناس اشترت من الله سبحانه وتعالى بعت، ناس فهم البيعة كويس أوي، إن الله اشتروا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ناس عارفة هي عايزة إيه، ناس اختارت. هنا نقطة مهمة، نقطة إن الإنسان إذا رأى الدنيا وتعلق بها يصعب عليه إن هو يكون مع الأمر الشرعي، يصعب عليه إن هو ينفذ الوحي. ليه؟ لأن الدنيا لها تعلقات. عشان كده في غزوة أحد لما جاءت المصيبة ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، يعني ربنا بيقول للمسلمين لما أصابته مصيبة أحد واتقتل 70 واحد منهم، فالناس بتقول هو ربنا ما نزلناش ليه؟ هو احنا مش احنا الصالحين وهم الكافرين؟ لازم على الحق وهم على الباطل؟ مش احنا موحدين بالله وهم بيكفروا بالله؟ فربنا سبحانه وتعالى انزل القران قال ولقد صدقكم الله وعده، قال لهم ربنا صدقكم الوعد. هو قال انت تنصروا الله ينصركم، وانتم لما نصرتونا نصركم نصركم في بدر وانتم اذله. طب ليه في احد ما نصرناش؟ قال لا ده هو كمان نصركم في احد حتى اذا فشلتم. الفشل ان انت تجري في وقت الازمات، يبقى النجاح ان كده ايه؟ انك تثبت مكانك. عشان كده ده هو مكان قوله الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. يعني ايه ثبت اقدامنا؟ لان كله بيجري، ده اسمه فشل. فشل يعني ايه؟ يعني انهم انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا فشلتم، امتى فشلوا؟ امتى انهزموا؟ امتى لم تثبت اقدامهم؟ ان رسول الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني ايه ثبت اقدامكم؟ النجاح في اوقات المعارك انك تثبت مكانك، مش انك انت تفل، مش انك انت تطلع تجري، مش انك انت تنهزم ولا تخاف. اذا لقيتم فئه فاثبتوا. ان انسان اذا ان هو بيقول لك من الكبائر ان هو يتولى يوم الزحف. يعني يتولى يوم الزحف يعني اذا حدث معركه بين المسلمين والكفار الانسان يتولى، يعني يجري. فربنا بيقول لقد صدقكم الله وعده، ربنا نصركم لحد ما انتم جريتوا. طب ليه جريتوا؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. فقال ايه؟ قال انتم جريتوا. ليه جريتوا؟ عشان انتم تنازعتم في الامر. يعني حصل بلبله واختلاف واضطراب في الاراء. ليه حصل اختلاف في الاراء؟ لان في ناس عصت امر النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا جماعه هو في جيش معصوم؟ يعني جيش بدر كان معصوم؟ ما طبيعي في كل الجيوش بقى فيها معاصي. الجيش النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تلت منافقين، يعني جيش احد ده تلت رجع منافقين، جيش الاحزاب اكتر من نصه كان فيه منافقين، جيش تبوك فيه ناس منافقين خلال هو فيه معصيه اكبر من النفاق. يعني اكبر معصيه بعد الكفر في المسلمين النفاق الاكبر. كان في ناس في جيش النبي صلى الله عليه وسلم منافقين نفاق اكبر في غزوه تبوك، ومع ذلك نصرهم الله. هنا مش مقصود وعصيتم انه جنس المعصيه، انما هنا مقصود بها المعصيه التي تمنع نزول نصر الله سبحانه وتعالى. يعني ان انت مش هينفع في اوقات الازمات ان الناس تتفرق، لابد انها تجتمع. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مسجد. وبيقول هنا بيقول لهم انتوا عصيتم امر النبي صلى الله عليه وسلم، عصيتم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قائد، ثم بصفته النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم بصفته قائد. انه مش هينفع في اوقات الازمه واحد يقول لك ايه اصل انا طلبت معايا عمل كذا، قال تنازعتم امر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، من بعد ما اراكم رؤيه. انا بقول لكم القصه دي عشان اقول لكم ان الانسان قلبه بيتغير لما بيرى. من بعد ما أراكم ما تحبون، لما أنت رأيت ما تحب في وقت المعصية أو في وقت الأزمة أو في وقت المعركة، هنا حصل إيه؟ حصل تغيير في الأفعال. إن في حاجات مهمة إنك ما تشوفهاش، في حاجات مهمة إن أنت تشوفها. لذلك مهم إنك أنت في أوقات الأزمات إنك تشوف، تراجع سمعك وبصرك، أنت تسمع إيه وبترى إيه. قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ان احيانا مهم ان انت تشوف المعركه على معيار الحق، انك تراها بما اراك الله، مش تراها بما يرى الناس. قال من بعد ما اراكم ما تحبون، لما انت رايت المعركه او رايت ما تحب في اوقات الازمه حصل ايه؟ جريت عليه. منكم من يريد الدنيا، كانت المشكله في الاراده بس. عادي في ناس كتير بتريد الدنيا بس وقت الازمه بتشتغل بتعمل لله. هل هناك يعني رجل معصوم ان هو من إرادة الدنيا او بعض مفردات الدنيا؟ حتى المؤمنين عادي. لكن هنا كان في ازمه ان هو كان يريد الدنيا في السابق او يريد بعض مفردات الدنيا في السابق وتعلق بها، ولما حدثت الازمه حصل ايه؟ رآها. فلما رآها انطلق اليها. بس كان في هنا امر شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الزموا اماكنكم. فلما نزلوا فشلوا، فلما فشلوا أصيبوا.

وكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل. قال له ما أنت عايزنا؟ عايز تسمع رأينا؟ قال له أنا عايز أسمع رأيك. يا رأيك إيه؟ أنا جيت لك وعقدت معك معاهدة إن أنت تحميني وتدافع عني وإن أنت تنصرني، بس ما كانش المشهد مشهد إن في حد جاي قاتل، كان المشهد إن الناس دي بتضربني في بلدنا، الناس دي بتؤذي أصحابي، الناس دي بتمنعني إن أنا أدعو الناس إلى الله، وأنت هتنصرني إنك أنت هتفتح لي بابك ودارك وحياتك عشان أستطيع أن أبلغ رسالة الله. لكن مشهد إن أنت هتقاتل معايا حقيقة، ده محتاج إيه؟ محتاج ده معطيات جديدة، محتاج قرار جديد. وكان عيسى لما أراد أن يعذرهم، لأن يعني المعصين بايعهم قبل ذلك في بيعة العقبة الثانية وبيعة الأنصار، فقال إياك تقصدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، نحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. قالوا احنا عمرنا ما شفنا بحر، ما قاتلناش في البحر، ما عندناش اسطول بحر، بس لو انت هتقاتل في البحر احنا معك. ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا العدو غدا. ولو انت متخيل ان احنا رسول الله هنكره ان احنا نلقى العدو، لا لا لا لا نكره ذلك، انا لصلب في الحل صلب في اللقاء. قالوا احنا اصلا، قالوا احنا بكده كنا محاربين، احنا اصلا عسكريين، احنا حياتنا في القتال، انا لصلب في الحل صلب في اللقاء. وانا لما بقول لك لما عهدت قبل ذلك على النصرة انا فعلا هنصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله ان يويك منا ما تقر به عينك. إيه سعد بن معاذ هذا الذي قال هذا الكلام لما مات اهتز له عرش الرحمن. ده هذه مواقف مشهوده، مواقف إيه مش بسيطه. يعني انت ممكن احنا قاعدين بنذاكر السيره وبنذاكر سيره الصحابه وقاعدين بنتكلم ايه ده سعد بن معاذ قال والمقداد قال، هذه كلمات خلدها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلد هذه الكلمات. ليه؟ لأن هؤلاء أقاموا في مواقف صعبة. إن ده واحد غير مجرى التاريخ، يعني غزو بدر دي اسمها غزو الفرقان. الحياة قبل غزو بدر، الحياة بعد غزو بدر. دي من المواقف الفارقة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تاريخ البشرية، في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية. إن هؤلاء ده مجلس المشورة قبل الحرب. يعني جيش راح يهاجم على المسلمين ونوع سلم بقول لهم يا ترى نعمل نحارب ولا نسلم ولا نسكت ولا نراوغ ولا نهرب ولا نعمل كمين. فقال له احنا وراك يا رسول الله هننصرك حتى لو كان ان انت هتصل الى اخر الارض، حتى لو انك هتقاتل في البحر، حتى لو متنا نحن معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات البسيطة اللي ممكن حد ممكن يقول دي هيحصل ايه يعني؟ يعني ايه يعني واحد هذه الكلمة التي قالها المقداد بن عم او المقداد بن الاسود، هذه الكلمات التي قالها يقول ابن مسعود، انا لو خيرت بين الدنيا وبين ان اقف هذا الموقف اقول نفس هذه الكلمة لقلت هذه الكلمة. هذا يدلك على ان ابن مسعود يفهم مواقف الرجال. في اوقات محتاجة مواقف رجال، مش هتنفع تبقى يتقال عليها مواقف يعني ايه، او مش هينفع تمرر منها موقف المقدام. سر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، وبالفعل سار النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وابشروا فان الله تعالى وعدني احدى الطائفتين وكاني والله انظر الى مصالح القوم. وبالفعل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في احد، في بدر وفي احد وفي الاحزاب، وكان مقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد. في بيعه رضوان بيع مقداد على الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فتح مكه كان المقداد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حنين خرج المقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تبوك كان المقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، المقداد بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الايه، في كل المشاهد. في يوم من الايام المقداد بيسأل بيقول له رسول الله عندي سؤال، والمقداد لأنه فارس هيسأل سؤال حربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل. قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها. قالوا لا أنا دلوقتي بقاتل واحد أنا في جيش المسلمين وهو في جيش الكفار، وبعدين الراجل الكافر ده جه ضرب إيدي وإيدي اتقطعت ولا بنزل دم. مش مقصود بقى قطعت يعني انفصلت الفصل التام، كان ممكن حصل فيها قطع وانا بنزف، او انفصل ايدي اتقطع وانا هقاتل بايدي التانيه. قال ثم لازمني بشجره. طبعا انا لما اتضربت وهو بيقول يعني انا لما حصل بقى كده انا طلعت اجري عليه وانا معايا قوتي فطلعت اجري، فالراجل اختبأ وراء شجره ثم لازمني بشجره، فلما هممت به قال اسلمت لله. فانا لما تمكنت منه وهنتقم لنفسي واحنا في حال وفي الحال مفيش فيه مساحات كبيرة للاستبيانات، يعني في وقت الحرب الناس لما بتشك في حد بتضربه وحتى لو طلع معاهم الناس كلها في خوف شديد. فبيقول له رسول الله لاذى مني بشجرة، فلما تمكنت منه قال اسلمت لله. قال له لما انا بقى جيت اضربه أم هو قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسلمت لله، حتى ما قالش أشهد قال أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله؟ إيه لو أنت هتجاوب تجاوب تقول إيه؟ قول يا عم اقتله. يعني واحد قطعت إيده أو اتضرب بالنار أو اتضرب بالسيف وبعدين لما تمكن أم الراجل قال له أنا معاكم. بجد والله طب إيه الموضوع دي؟ فقال فأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان في فرق ما بين الجهاد والحرب، ان هذه عباده لها اخلاق، دي مش حرب اللي يدعي على التاني يفرمه، دي مش خاضعه لمواثيق الانسانيه انما خاضعه لمواثيق الشرع. فبقول له اعمل ايه؟ فأقتله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه. قال له لا ما تقتلوش. المجتهد يحسبها كده ايه دي؟ فقال يا رسول الله انه قد قطع يدي. قال له ده قطع ايدي اعمل ايه يا رسول الله؟ انه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد ان قطع يدي. بيكرر له ايه؟ قطع يدي قطع يدي مرة واثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه قد قطع يدي وما قال أسلمت لله إلا بعد أن قطع يدي ويدي، يعني ما تقتلوا طب إيدي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال له ما تقتلوش، هو بجيش الكفار هو مستحل الدم، وهو في جيش الكفار هو مستحل الدم بكفره واعتدائه على المسلمين. طيب لما انت اعتديت عليه يبقى انت بعد ما اسلم يبقى انت اعتديت على دم معصوم لانه عصم دمه بالاسلام. فلو انت عملت كده واستحليت دمه هيبقى الشرع هيقول ان انت ايه دمك انت كمان هيستحل بالقصاص. قال فانه بمنزلتك قبل ان تقتله، يعني اصبح يبقى انت كمان هيبقى مطالب ان هو ايه يقتص منك لأنك قتلت رجلا مسلما تعلم أنه مسلم. إذا هو أنا في وقت الحرب بفكر يقول لك سيوف المسلمين لها أخلاق، هي مش مش مش اللي يقدر على حاجة يعملها، إنما فتبينوا، إنما تبقى عارف أنت رايح فين وجاي منين. تخيل واحد بيقول طب إيه دي؟ قال له مش هو قال خلاص انت بتقات طب الخسارة اللي انا خسرتها؟ قال له خلاص لك عند الله، مش انت عملتها لله هتاخدها عند ربنا. لذلك كان المقداد ما بعد ذلك يخاف من الإمالة، يعني ما يتولاش على جيش. لو لو لو في اي جيش طالع ويقول له انت قائد، يقول له لا لا شوفوا لي خليني على السلاح. ليه؟ من شده ولعه كان حكيما على نفسه، لا يريدها موجة التهلكة. هنا التهلكة في الدنيا ولا في الآخرة؟ تهلكة أخوية. هو مفارس أصلا ومقاتل وكان قوي شجاع، لكن هو في المشهد ده قالك لا لا لا أنا ما تتولاش على الناس. ليه ما تتولاش على الناس؟ أخاف، أخاف أخذ مسؤولية. ليه يا مسؤولية وحشة؟ حدث يوم المشهد سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يومها اعتزل المقدام. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المقداد يوما قائدا، ونوع السلام كان لا يخطئ في اختيار الأشخاص. من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحط واحد في مكان، لو عادت تلف في سيرة الصحابة كلها تجد إن أحسن واحد يتحط في المكان ده هو فلان اللي وضع أي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فراسة. والذي كان بعده في هذا كان شديد التدقيق أبو بكر الصديق، ثم من ورائه عمر. وهذا كان مما ميز عمر بن الخطاب عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده فراسة في رؤية الناس، في تشخيص الناس، في تصنيف الناس، كان بيفهم في الناس كويس، كان يعرف يحط مين فين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المقداد قائدا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد كيف وجدت الإمارة؟ بعد ما طلع السرية ورجع تاني قال له تعال مقداد، قال له نعم يا رسول الله. قال كيف وجدت الإمارة؟ قال له أخبار الإمارة إيه؟ قال ما ظننت إلا إن الناس كلهم تبع لي. قال له الناس نمت يناموا، قمت يقوموا، جهد يجاهدوا، سيرت بسرعة يسيبوا بسرعة، كأن أنا اللي بعمل كل حاجة. والله لا ألي على عمل ما دمت حيا. فقال له رسول الله مسؤولية إن أنا أبقى أمتمع كل واحد، وإن الناس أبقى مراقب كل تصرفاتي، وإن أنا كل ما أعمل حاجة الناس هتعملها، دي مسألة صعبة جدا. لا ألي على عمل ما بقيت. قال له خليني أنا فين؟ أنا خليني واحد مع الناس. وبالفعل كان المقداد في جند المسلمين في كل المعارك، يعني في كل الغزوات كان المقداد ابن الأسود مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في فتح بلاد الشام، وأرادوا أن نادى النفير، وكان المقداد كبير في سن، كبر سنه ومحدش قادر. فلما سمع منادي يا خير الله كبي، لما سمع منادي القتال والجهاد مع المسلمين قال احملوني، فحملوه على تابوت افضل عليها من عظمه. يعني التابوت مش واخده كله، ففي جزء من رجليه طالع، كان قوي كان طويل، وهو متشال. فالناس بتقول انت رايح فين؟ قال لهم رايح اقاتل. ايه انت متشال على تابوت؟ خليك بس انت، احنا هنقاتل دونك. فقال اريد الغزو. فقالوا أعذر الله إليك. قالوا ربنا سبحانه وتعالى عتلك. قال أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا شبابا وشيوخا، شبابا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا. قيل في تفسيرها أي انفروا خفافا يعني شباب، الشاب خفيف يسرع أنه ينطلق، و ثقالا يعني شيوخ يصعب عليه ان هو ايه، ان هو ينطلق. ليه؟ لضعف، لشدة التعلقات، لكثرة المسؤوليات. قال انفروا خفافا. قال ابت علينا توبة البحوث. قال هعمل ايه في سورة التوبة؟ لم تجد لي ود. شوفوا جماعة، شوفوا المقداد بيفكر ازاي لما سمع ان الدين يحتاج اليه. شوفوا مشاهد الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع الايات. يعني لم تدع لنا سورة التوبة، سورة التوبة عذب عند الله سبحانه وتعالى، وهو محمول على تابوت وخايف يقول لهم طلعوني بس وقاتل. المقداد هذا الذي تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، يعني واحد يشوف كده مشهد الصحابة وهم بيحطوا قدام موقف يقول له رأيك ايه، يقول له لا انا معاك لحد فين، عارف لحد ما هغرق، لحد ما ممكن يحصل لي مشكلة، لحد ما ممكن اموت، انت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد فين، انت مع الدين لحد فين. في ناس يقول لك انا مع الدين بس عند ايه، عند اول ألم، لا ماليش دعوه بالدين ده، انا مع الدين لكن انا في مواقف معينه انا عند اول تعلق، عند اول شهوه، عند اول بنت انا متعلق بيها، عند اول منصب انا ممكن اتخلى عنه، عند اول مرتب انا ممكن احرم منه، عند اول موقف من مواقف اللي انا ممكن اخسر فيه فلوس او اخسر فيه مكانه مجتمعيه معينه، واخد يقول لك لا انا مش مع الدين بقى خلاص، انا هنا بايع، انا الدين حلو بس فيه لحد كده كفايه. لكن شوفوا الصحابه وهما بيتعاملوا وهو بيقول له انا راجل كبير في السن طاعن في السن مش هتحاول، يقول لك لا خليني مع المسلمين، خليني في الغزو. ليه؟ اصل الايه بتقول يا سيدي الايه وضعت عنك، يعني الايه وضعت عن الضعيف وعن الفقير وعن الذي لا يجد وعن الاعرج وعن صاحب الحاجه، وضعت عن كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى قال ما على المحسنين من سبيل، خلاص اذا راى الله من قلبك الاحسان وانك تجتهد وانك هذا جهدك وهذا اخي ما تستطيع، يعذرك الله سبحانه وتعالى، الله يعذر او يحاسب من يقدر ثم هو يعرض، اما من لا يقدر او بذل احسانه وجاهده وهو حقيقه لا يجد خلاص. ولا على الذين يجدون ما تحملهم عليه تولوا عليهم تفيض من الدم حزنا لا يجدون ما ينفقون. واحد نبي السلام قال له يا رسول الله انا عايز اطلع معاك بس انا ما عنديش حاجه تديني فلوس، فنبي السلام قال له مش معايا فلوس، قال له طب شوف لي اي حد من الصحابه عنده فرس انا اطلع اسافر مع اجاهد على الفرس ده، شوف لي اي حد من الصحابه عنده سيف اطلع مع السيف ده، فقال له ما عنديش، فعلي عير فقط. هو كان عبوديته هنا ان هو يري الله من قلبي، ان هو يبحث حتى لو لم يصد. تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا، ان دمعه نازل على خده ولا يستهن احد بدمع الرجال، هذه دموع لها قيمه، ممكن دموع لهاش قيمه عند الناس لكن لها قيمه عند الله. ان واحد طالع رايح للنبي عليه السلام عشان فاكر نفسه بقى انا هبقى جنب النبي عليه السلام وانصر الدين، وفجاه لا النبي عليه السلام بيقول له والله ما عنديش، طب اعمل ايه؟ قال له ما عنديش. هو رايح متحمس ولكن حقيقه النبي عليه السلام ما عندوش، طب استلف لي اهل الصحابه كلهم طالعين وكل واحد واخد اللي معاه، شوف حد، ما فيش حد. تولى وعيهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. خدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى عتب على من تخلف عن الغزو ولم يعتب على هؤلاء الذين تولوا وعيهم تفيض والدمع حزن. ليه؟ لانه بذل ما عليه، ما على المحسنين من سبيل. اللي عنده باب من ابواب الخير ثم هو تاخر عنه هنا يحاسبه الله، اما اللي ما عندوش هو ده اخره هيعمل ايه؟ ومع ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجده يقول لك لا احملوني مع التابوت، يقول لك ما تركت لنا ايه البحوث شيء، انفقوا خفافا وثقالا وجهدوا باموالكم وانفسهم في سبيل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. المداد قال لهم احملوني معكم معذره الى ربكم، احب ان انت تاخذ موقف معذره الى ربكم. ممكن هو عارف ان هو ما عسى ان يقع رجل شيخ كبير قاعد في السن، لكنه معذره الى ربي، لا اقدر عليه. ان كل انسان يبحث عن عبوديته، ما تقولش ويا ترى، يعني يا ترى هو الكلام ياثر، هو معقول المشهد ده ياثر، هو معقول الموقف ده ياثر. ان كل انسان يبحث عن عبوديته لربه، انت اللي فيه لك اعمله. طب والناس ما لكش دعوه بالناس، لا تكلف الا نفسك. ان كل انسان سيحاسب عن نفسه، انت

وتعرف اخوك مين، ولابد انك تفكر هو انا في ايدي ايه، حتى لو لم تخرج الا بانك انت تحدثك نفسك، تحدثك نفسك في مساله كل مصدر من لم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبه من النفاق. حديث نفس له قيمه عند الله، دمعه تولى وعيون تفيض من الدمع لها قيمه عند الله، نيه لها قيمه عند الله. تقولش يا عمي انا بما ان انا مش هقدر انتصر ماليش دعوه، لا انت في اي حبل احوال الكل مبتلى. لذلك المجداد لما راى ان الناس تتمنى مشهد البلاء الذي عنده هو وقد نجح فيه هو واصبح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس بتنظر دائما في المشهد الاخير، قال له طب انا مش عايزك تنظر في المشهد الاخير، عايزك تنظر في المشهد الايه الاول اللي ادى الى الاخير. وعايز اقول لك انك لو استرجعت او لو قارنت هتجد نفس البلاءات التي يوضع فيها الجميع الكل انت موضوع فيها. يعني هو انا اختار ايه اللي انت هتختاره الان؟ اختيار الحق في اختيار الصدق هو الاختيار اللي هياخده اي حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تتمنى ان هو او اختاره احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانت تتمنى انك تكون مكانه. لكن المفردات اختلفت، يعني هتشيل الباطل وتحط في كذا وهتشيل حق وتحط كذا، لكن عليك ان تبحث انت عن ابتلائك. فالمجداد بيقول قد كفيتم بغيركم، قال له انت ربنا كفاك هذا البلاء، وفكر الان في بلائك، فكر الان هو انت ربنا ابتلاك ليرى منك عبوديه، يا ترى هي دي العبوديه؟ يا ترى المشهد ده؟ اقول لكم انه مات المجداد رضي الله عنه ومضت احد ومضت بدر ومضت الاحزاب ومضت فتح مكه ومضت حنين ومضت تبوك ومضت الخلافه الراشده ومات الجميع، مات الصالح ومات الطالح، والله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في مكان فيه يختلفون، لكن ابدا لم يضع مثقال ذره من اعمال صالح. من يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ذره. الكلمة التي قالها المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سبب في تشجيع المسلمين في غزوة بدر كلمة مشهودة غيرت الحالة النفسية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. لذلك يعني كل واحد يفكر هو ممكن لو حط في مشهد من المشاهد أو من غير ما تحط، احنا محطوطين في مشهد، يا ترى عبوديتك لله ايه؟ والارض لله ايه؟ وممكن تعمل ايه؟ واللي في ايدك تعمله ايه؟ طيب يا ترى لو انا اقول كلمه لله ممكن يحصل لي نوع من انواع الاذى؟ اتاذى ولا اقول لله؟ يا ترى لو انا ممكن اخاف ان انا انفق من جيبي لله؟ في واحد يحسبها 100 حساب، فانا بقول لك وانت بتحسب اي طاعه فكر لو انت هتموت النهارده تحب تلقى الله ايه؟ لو انت هتموت النهارده مفيش بكره، يعني لو انت عارف ان ملك الموت جاي النهارده، ان انت بالليل النهارده مش هيبقى فيه مش هيطلع عليك صبح، تحب تختار ايه في حياتك؟ صدقني ان ذكر الموت يجعل الناس ترى الحقائق على وضعها الحقيقي. ان قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، لما بتعرف انك تلقى الله بتفكر هقابله اقول له ايه؟ لو انا عارف ان انا هلقى فلان صاحب المنصب او فلان صاحب المال او فلان صاحب الجاه والعزوه في مشهد معين هعدله، هعد له عده. طب لما انا عارف ان انا هلقى الله ويسالني ما على المحسنين من زين، اقول قولي هذا واستغفر الله.